بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم: ثالثا، أدلة من القواعد الشرعية المجمع عليها. القاعدة الأولى: انقسام المعاصي التي نهى عنها الشارع إلى صغائر وكبائر، وتفاوت الإثم المترتب عليها حسب هذا التقسيم، وبيان ذلك أنه قد ثبت بصريح القرآن وصحيح الحديث أن في الذنوب ما يعظم إثمه ويشتد على المقترف جريرته، كالسبع الموبقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مراعاة الشريعة للمصالح لها أدلة أن هذه الشريعة جاءت كلها لمصلحة العباد في مآلهم وفي عاجلهم. الدليل الأول من القرآن، أدلة من القرآن على أن الشريعة كلها لصالح الناس. الدليل الثاني من السنة. الدليل الثالث على أن الشريعة تراعي مصالح البشر في الدنيا والعقبة من القواعد المجمع عليها. إذا نحن الآن مع دليل ثالث على أن الشريعة والمصلحة متلازمان لا ينفكان عن بعضهم البعض، وهذه المسألة الثالثة عليها أربعة قواعد. الآن بدنا نشوف أربع قواعد إضافة الأربعة بشكل القواعد المتفق عليها بل المجمع عليها بأنها دعم للشريعة، بأنها تراعي الشريعة، بأنها لمصلحة الشريعة، زائد أدلة القرآن وزائد أدلة الآن. الأربع قواعد التي تتكلم عن هذه الأدلة في مصالح الشريعة. الدليل الأول: ما دامت المعاصي قسمين صغائر وكبائر، معنى الذنب الكبير مصلحته ليش بيرتكبه؟ بتلاقي روح مصلحة كبيرة وفي مفسدة أكبر، والذنب صغير مصلحته صغيرة وذنبه أصغر. إذا كلمة صغائر وكبائر في القرآن الكريم تدل على أن ضخامة الذنب لضخامة المفسدة، وصغر الذنب لصغر. نتجاوز شيء اسمه الذنب وعقوبة وسيئة وجزاء، هذول حكينا عنهم بوقت آخر موجودة على الإنترنت، لكن نحن نتكلم الآن. وسمى الذنوب عندنا قسمان: صغيرة كبيرة فالثاني منه المتاب واجب في الحالي والانتقاض أن يعود الحالي. كون الذنب كبير معناته مفسدته على أده، وكون الذنب صغير معناته مفسدته أصغر ومصلحته يكون أكبر. هذا التقسيم يدل على ارتباط المعصية بالمفسدة، وارتباط الطاعة أفضل. لحد الآن ما سبت أكبر مصلحة في الكون من الإيمان. بعد الإيمان مباشرة تجي صلاة الصبح. صلاة الصبح فيها مصلحة، لو يعلم الناس شو في صلاة الصبح لحتى الشوارع انتلت ما بيعرفوا. بس إذن والإيمان كل سلامة الدنيا مرتبطة بالإيمان. ما في عمل سيء إلا بيفضل الإيمان، ما في عمل حسن إلا بيحس على الإيمان، لأنه مصلحة الإيمان أكبر مصلحة. لذلك الكفر أكبر مفسدة، أكبر من الكفر ما في. إذن تقسيم الذنوب والمعاصي إلى قسمين أدل على المصالح قسمين والمفاسد قسمين. تفضل. القاعدة الأولى: انقسام المعاصي التي نهى عنها الشارع إلى صغائر وكبائر، وتفاوت الإثم المترتب عليها حسب هذا التقسيم، وبيان ذلك أنه قد ثبت بصريح القرآن وصحيح الحديث أن في الذنوب ما يعظم إثمه ويشتد على المقترف جريرته، كالسبع الموبقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وفيها ما هو دون ذلك وهو ما سماه القرآن بالسيئات واللمم، وذلك في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. نعم. يعني القعدة بنص الحلقة هي تعتبر ذنب. طيب هذا الذنب هذا مثله مثل اللي بيقتل المسلم؟ هذا ذنب، هذا ذنب. إذن معنى ذلك مفسدته هذا أقل من مفسد هذاك. هذا خلاصة الله. هذه القاعدة الأولى. تفضل. ومن الواضح كما قال العز بن عبد السلام أن الطلب الجازم لا يتفاوت من حيث ذاته، فطلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه أدناها في الحد والحقيقة، كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي كطلبه لدفع أدناها، إذ لا تفاوت بين طلب جازم وطلب جازم. وهذه خلاصة ما نقول. لما المولى يقول لنا افعل، مثلا يقول المولى لك مثلا لك، وإذا حيتم بتحيتم فحي أحسن منه، ويقول أيضا قل لا إله إلا الله. طيب هذا طلب يختلف صيغته، هذا يختلف. طلب للإيمان، طلب الله منك الإيمان مع الإيمان عظيم جدا، مثل طلبه لأن تسلم على رفيق، هذا طلب هذا. فالطلب لا يتفاوت كونه طلب جانب، والنهي أيضا ما بتفاوت. لما بيقول لك لا تأكل توم وبصل، وقال لك لا تشرك بالله، هذا في فرق بينه كنهي؟ لا، هذا نهي وهذا نهي، الفرق في تعلقه. إذن ومن الواضح أنه الطلب الجازم بيتفاوت. طلب لما المولى بيقول لك مثلا يعني أكرم جارك، وبيقول لك صلي، في فرق بين الطلبين؟ ما في فرق. الطلب الجازم لا يتفاوت، والنهي الجازم لا يتفاوت. بناء على ذلك إذا لابد أن تكون هناك نتيجته. إذا الشغل مدار عن نتيجة معطلة، طلب ما بحسن أنا ما بحسن نفس الطلب حدد هذا مفسر مع مصلحته كبيرة أنه طلب قوي، هذاك طلب نص على نص مالين ضعيف. هكذا الطلب الجازم لا يتفاوت بين الأمر الكبير وبين الأمر الصغير. تفضل عيد عبارة. كله اسم طلب. أن الطلب الجازم لا يتفاوت من حيث ذاته، فطلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه أدناها في الحد والحقيقة، نفس الشيء. كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي كطلبه لدفع أدناها، إذ لا تفاوت بين طلب جازم وطلب جازم. تمام، هاي النتيجة المعيار. ما بحسبك في الطلب المصحة من السنة، يعني المرة طلب من الإيمان، وطلب مني مثلا أكرم زيد من الناس، الطلب هو واحد، لكن أليس نتيجة الإيمان نتيجته ثمرته أخرتي؟ نعم. إذن هذا هو استحنا لا نعول على الطلب. ما معنى معيار ميزان ترمومتر، معنى ذلك النتيجة هي المصلحة النفسية. تفضل. وإذن فقد انحصر سبب تفاوت الجريرة والإثم على المعاصي في تفاوت أثر المعصية وما تجلبه من الشرور والمفاسد للعباد. نعم، العبرة لآثارها، ما لدى نفس الطلب، طلب الجزم ما بيفرق. كما انحصر سبب تفاوت المثوبة على الطاعات في تفاوت نتائجها من المصالح العائدة إليهم. وعلى هذا الأساس قاس العلماء على سبع الموبقات المنصوص عليها ما يشبهها. دقيقة قبل ما تكمل، قاس العلماء سبع الموبقات كمشوا الميزان تبع المفسدة تبعها، مشافوا كل مفسدة بتقابل مفسدة صار قاسي عليها. العبرة للمصلحة وللمفسدة، سميناها كبيرة لأن مفسدته كبيرة، سميناها صغيرة لأن مفسدته صغير. إليك الدليل. تفضل. إذ قارنوا مفسدة الذنب بمفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفسدة من مفاسدها تبين أنه داخل في الصغائر. تمام. وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها تبين أنه من الكبائر. هذا المعيار، المعيار لما تؤديه من مصلحة المفسدة. مثال عزل، فقاسوا شتم الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفر، وقاسوا الكذب المستوجب لقتل بريء على القتل نفسه. نعم. وقاسوا إمساك امرأة وتسليمها إلى من اقترف الفاحشة بها على الزنا، كما اعتبروا الكذب المستوجب لسرقة مال كثير كبيرة، والمستوجب لمال لسرقة شيء تافه صغيرة. إذن خلصنا الآن من القاعدة الأولى التي نكتشف بها المصلحة، وهي تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر على حسب المفسدة. القاعدة الثانية، تفضل. ثبوت خطاب الوضع في الأحكام المتضمنة لما يسمى بالجوابر. تمام، الجوابر تتعلق بخطاب الوضع ولا تتخلق بخطاب التكليف. التكليف بده يكون واحد مفتح بمضوط بالغ عاقل فهمان مو أجدب مو أهبل. أما البقرة إذا كسرت لك بلور بتحاسب صاحبه ولا لا؟ لأنه هذا خطاب وضع صح؟ نعم. المجنون بنشر لك السيارة تأخذ منه ولا لا؟ نعم. مكلف شيء هو؟ لأنه خطاب وضع. فخطاب الوضع غير خطاب التكليف. خطاب التكليف بده يكون بالغ عاقل. أما خطاب الوقع خطاب الوضع شو ما كان لكم بدك تحاسبه؟ ليش أنه جابر وإنت لعبوا ذكاء جابر؟ جابر ما أدى إلى مفسدة تجبر هالمفسدة مشان تعطيك مصلحة. تمام. واحد دخل تور عجل على أرضك نزع لك الأرض بتدفع صاحبه ولا لا؟ طيب هذا عجل مو مكلف اللي عنده خطاب وضع. خطاب وضع مشان تجبر له المفسدة. وجود الجابر بخطاب الوضع يدل على أن المسألة مفسودة منوطة بالمفسدة، وإلا كانت الناس هلكت إذا كانت ما جبرته يعني ما عوضت له. شو بيقول شو بصار؟ مو هالشرة شرة مو شرة الإفساد. هذه القاعدة الثانية تراط بأذى بخطاب الوضع. وخطاب الوضع ما متوقف على كونه مكلف، لا مو مكلف. البغل مكلف إذا البطل مو كله. وبيان ذلك أن مناط التكليف إنما هو العقل والبلوغ كما هو معلوم، غير أن كل تصرف يصدر من فرد ما من شأنه تفويت مصلحة على أحد من الناس. شايفة كل عباراتها. وبيان ذلك أن مناط التكليف والعقل والبلوغ، وهي الجواب تتعلق ما بالتكليف، تتعلق خطاب الوضع. وشو معنى خطاب الوضع؟ كل شغلة شرط وسبب وعلم ومانع. شرط وسبب ومانع. نعم. يصبح سببا لحكم وضعي يتعلق سبب. به سبب. نعم. يتعلق به سواء حكم وضعي ولا حكم تكليفي. وضعي. حكم وضعي. يصبح سببا لحكم وضعي يتعلق به سواء كان مكلفا أم لا. ما هي؟ يعني الحكم الوضعي متعلق بكون مكلف؟ لا ما هو كما شرط كله. وذلك ابتغاء استدراك المصلحة المفوتة أو جبرها. أيوة المصلحة اللي فاتت نجبرها. ليش؟ لأنه ديننا كله مربوط بالمصلحة. ويستوي في مناط هذا الحكم العمد والسهو والعلم والجهل والرشد والصبا. وحتى يا سيب لا تزعل، وحتى لو كان حيوان مربوط. مثال ذلك الدية في القتل. مثال على ذلك مخيم الحوش مرة واحد حط تراكتور تبعه بس الحمد لله ما أذى، حطه هيك تلي طلع. هذا مخيم الحوش بعد مخيم وطائية. قام التراكتور على ما يبدو ما هو مضروب لفرام إيشي، وقال لفلت التراكتور وهجم. لو جاي على الخيمة بيروحه ولا بيرمته ولا لا؟ بنقول له والله كتر خيرك تحياتي احترامي، ولا بدفعوه كانوا تركتور بفهم. هذا أكبر مثال على ذلك. مثال ذلك الدية في القتل والغرامة في المتلفات ومهر المثل في الأنكحة الفاسدة والوطئ بالشبهة وفدية ارتكاب المحرمات بالإحرام. كل جواب تجبر النقص. فتثبت هذه الأحكام وأشباهها بموجب خطاب الوضع. أما إذا ثبتت بخطاب التكليف معنى ذلك بده يكون اللي مرتكب بده يكون بالغ عاقل، هذا ما يشترط. نعم. سواء توفرت في المحكوم عليه شروط التكليف أم لا. البلوغ والإسلام والعقل. وواضح أن الحكمة من ثبوت هذه الأحكام هو استدراك المصلحة المفوتة. ليش الحكمة ألا تكون المسألة واضحة بأنه مشان المصلحة ما تفوت عليه؟ ما تدينك عم يشتغل بالمصلحة ولا لا؟ نعم. هو استدراك المصلحة المفوتة أو جبرها بمثلها. نعم. إذ لو توقفت ضرورة جبرها على توفر شروط التكليف لفاتت بذلك مصالح كثيرة على العباد، وتعرضوا لمفاسد كبيرة دون أن يعوضوا. عند كبيرة ولا كثيرة؟ كبيرة. نعم. كثيرة. نعم. تعرضوا لمفاسدة كبيرة دون أن يعوضوا عنها شيئا. تمام. إذن هلأ تحصل لدينا أن القواعد المتفق عليها الأربعة بالمجمع بها كلها أدلة على أن شريعة الإسلام لصالح العباد. وهذا أكبر دليل على أن مدار الأحكام الشرعية في الجملة إنما هو تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، بقطع النظر عن نوع الوسيلة إلى ذلك وكونها وسيلة مباشرة يعني أو غير مباشرة. لك قتله بسبب، قتله بغير سبب، بدك تدفع دية لك عمي، إن شاء الله يكون سبب ولا غير سبب، مباشر ولا غير مباشر، في دية، لأن الدية هي عبارة مصلحة للمقتول. قاعدة الثالثة، الشرع راعى أعراف الناس بالجاهلية، الأعراف التي وافق عليها الإسلام، إذا الشرع يعول على الأعراف إذا كانت صحيحة. ليش يعول؟ تعرف ليش؟ والله من المصلحة أنه أنا أعيرك طنجرة تبقى فيها عندك عزيمة، من المصلحة هي أعراف، الشرع ما بكرة. فكل المصالح التي تعرف عليها الشرع يقرها الشرع. إذا العرف دليل يؤدي إلى مصلحة تدعم هذه المصلحة، تدعم قبل الشريعة. صار معنا الآن ثلاث قواعد على أن الشريعة تعالج مصالح العباد في الدنيا والآخرة، منها الأعراف. تفضل. القاعدة الثالثة، مراعاة الشريعة لأعراف الناس بشرط ألا تجر عليهم مفسدة ولا تهجر لهم مصلحة. هذا الكلام حكينا أنه شرط أن تكون أغلى غالبا. نعم. سواء كانت تلك الأعراف معدودة في المقاصد بالنسبة لتصرفاتهم أو معدودة في الوسائل والأسباب. دليل هذه المراعاة في النوع الأول منها أن الشارع الحكيم أقر جملة من الأحكام التي كان قد تعرف عليها العرب في جاهليتهم كالقسامة والدية على العاقلة. القسامة إذا وجد مقتول في حي في حارة وما نعرف وأنكروا أهل الحارة دولي، من حلفكم 50 يمين؟ طيب ليش؟ ما يضحى أزلمي، شفنا شفعنا ميت بحارتكم، إجا حدا من السماء نزلوا ملائكة أتتوا، طيب بكون تبروا حالكم، حلف 50 يمين. طيب ما في 50 ولا 50 شخص، 50 شخص 50 يمين كل واحد. طيب ما في 25 واحد بيحلف كل واحد يمينين، المهم أن يكون هناك 50 يمين حتى لا. هذا الكلام كان في الجاهلية وأيده الإسلام بقوله تعالى تقاسموا ثم لبيت تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وأننا الصادقون. 50 يمين هذا العرف كان بالجاهلية. إذا يسموا للا في نصح للا كانوا حيروا أحد يؤتوا التاني بجدتهم الحارة وبينفوض إذا ما في. إذن هذا عرف جاهلي أيده الإسلام دعم للمصلحة. تفضل. واشتراط الكفاءة في الزواج ودي على العاقلة. إذا كان القتل خطأ مثل حكاية ما الغرم بالغرم، مثل ما هذا القاتل، إذا القاتل عادة فروض قاتل خطأ يعني دعس فعل سيارة مو قصده ومات، مين ديرته؟ أخواته. اتفضلوا ادفعوا عنه. إذا الدية على العاقلة، والعاقلة المقصود فيها الذكور، عصبة الذكور، عصبة الذكور المتعصبون لأنفسهم. ليش؟ وحدة بوحدة مثل ما أنتم تورتوا إذا ما له حدا، هلا هو ما له حدا يدفع عنه وأنتم تدفع عنه. هذا الكلام أيده الشرع أم لا؟ نعم. فيه مصلحة للمقتول كي لا تضيع الدماء. تفضل. هدي على العاقلة. واشتراط الكفاءة في الزواج. أي أكبر مشكلة اللي عم نعاني فيها؟ كل شوي شوي تلفون، واحد أخذ ما بيأخذ من ملته بموت. هيك عم يصير معهم النسوان، أكثر النسوان بيأخذ واحد إله له كفء له ولا هي كفء له أو العكس مضمون، وعود لحي مشاكل. إذن معنى ذلك الشيخ أسامة كان كتير كتير الله يحفظه ويحذر، لا تعطي بنتك لواحد مو كفء بده يعيشه مشاكل. ما في حتى واحدة أتي اليوم أتي لك والله إياك وخضراء الدماء لك أخذني على أساس حلوة طلع من جوا تخاني، ما في شيء منه خالص. إذن معنى ذلك الكفاءة لابد منها. حتى قالت لي أكثر من هيك، قالت لي تدخل العرق دساس، فمعنى ذلك إنه هذه الكفاءة تؤدي مصلحة، وإذا ما في كفاءة بين الزوج وزوجته أدي لمفسدة كبيرة. إذن هذا العرف رعاه الشرع أم لا نراعيه؟ رعاه الشرع. إذا الكفاءة في الزواج والقراض مقصود فيه شريك مضارب، تعطيه مصاري أنت أنت منك في مصلحة، أنا ماهر بشالي، معلم شالي، معلم مكنسيان، لكن مع مصاري ما بيعرف يفكر برضي. طيب معناته أنت أعطيه المحل وأنت اشتغل عنده، وتعاصم بيناتكم مصلحة ولا لا؟ هذه الأعراف كانت بالجاهلية القراض، يعني شريك ضارب أيدها الإسلام. وكسوة الكعبة مصلحة، تفضل. وكسوة الكعبة وأشباه ذلك مما كان محمودا في الجاهلية ومتفقا مع محاسن العوائد ومكارم الأخلاق. ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التقرير بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عمو رواه البخاري، والمقصود هنا رواه البخاري والإمام أحمد، ولفظ البخاري إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. ومن قمة الأخلاق النبوات، فتم الأخلاق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافات الأنبياء، هي قمة الأخلاق. وأما دليل المراعاة في النوع الثاني، هذا النوع الثاني الوسائل والأسباب غير الغاية، وهو ما كان معتبرا في الوسائل كأساليب التعبير والاصطلاحات ووسائل الإفهام وطريق تسليم الممتلكات وتسلمها وما شابه ذلك، فهو أن ما يتعارفه الناس من هذا يصبح جزءا من شخصياتهم وأساس حياتهم. يعني أيضا مصلحة كمبيوتر مصلحة، خليوي مصلحة، الطريقة التعليم واستمر المصلحة، أعرافها كلها تدين وصالح من المفاسد. وإنما بني التشريع عليهما وقام على أساسهما، فهما بما يحققان من هذه العوائد أدوات لتطبيق أحكام الشرع والوصول إلى مقاصد. شو إنهما الوسائل والوايات؟ وعلى ذلك تصبح اللغة المعتادة والأسلوب المتعارف والاستلاحات المتبعة أدوات في تنفيذ عقود المعاملات والأيمان مثلا، كما تصبح الطرق المتبعة في تسلم وتسليم المبيعات والعرف المتبع في النقد الدارج والمتمولات. كلما يعني مثلا الآن النقد الدارج ما كان فقط ذهب وفضة، دراهم ودنانير، الآن تسهولة صارت أمور تختلف، ماشي كلها صالح. وسيلة يصار بها إلى تنفيذ صفقات البيوع وأنواع المبادلات والتجارات. وفي مثل هذا قال الفقهاء: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أيوة، إذا كان الشرط موجود ما في حاجة العرف، الشرط أملك عليك أملك، قاعدة فقهية، الشرط أملك، أملك أنت الأوسط أقوى، عليك ضدك يعني أو لك، الشرط أملك عليك أملك. أما إذا ما في شرط يعني العرف يأتي بالدرجة الثانية، والعرف في الشرعي له اعتباره اللي ذا عليه الحكم قد يدارون. طبعا العرف بأربعة شروط، في إذا في نص في حاجة العرف ما في حاجة. وقالوا إن الشرط في العقد يكون صحيحا إذا اقتضاه العقد أو ورد به الشرع أو جرى به العرف. هي ثلاثة ما في عليها إشكال، الشرط إذا كان إمتى الشرط الممنوع؟ إذا كان في مصلحة لأحد المتعاقدين، أو إذا بخالف الشرع، أو ما جرى به العرف. يعني أما إذا ما كان هيك الأصل، هذول ثلاث شروط من مقتضى العقد، بعتك سيارة اشترط عليك انك تركب او تسوى، اما اشترط عليك انه ما تسوى، بعتك دار اشترط عليك انه ما تسكنها، هذا بخالف مقتضى، بعتك كيلو بندوره اشترط ما تاكله، هذا بصح هذا؟ او جرى به الشرع، اذا كان زوجتك البيت بشرط انه تصلي الظهر، ما في جرى به الشرع، اذا كان الشرع الشغله الثالثه اذا جرى بالعرف، بعتك البقره بشرط تذبحها وتقطعها قطع، ماشي. هذه ثلاث شغلات متفق عليهم. أما إذا كان الشرط بخالف مقتضى العقد أو بخالف الشرع أو فيه مصلحة لأصل لأحد المتعاقدين بيختلف عنه. نحن عملنا كهذه ثلاثة متفق عليهم. إذا معنى ذلك خلاصة الأمر، في مصلحة لأحد الطرفين في إشكال، في في في في تفصيل سيدي، في خلاف بين الفقهاء. نعم. وإذا ثبت هذا وكليا من صحح كليا منهم أجازة الزكاة يسير تبع ما يتبع جمل جابر. نعم. وإذا ثبت هذا فقد تبين أن الشارع الحكيم راعى في تقريره لعوائد الناس أو إلغائها أو إلغائها ما تقتضيه مصالحهم وما يستدعيه السبيل يعني إلى سعادتهم. نعم يلغيها إذا لا تقتضي المصلحة الشروط، أما إذا كان تسعدهم ما يشي بقرها الشرع. يعني عول الشارع على تعارفهم فيما يستفيدون به من مصلحة فيما بينهم. نعم. وبذلك تكون أحكام الشريعة كلها قائمة على هذا الأساس. كم قاعدة صاروا؟ ثلاثة. قاعدة الأولى التمييز بين الكبائر والصغائر لكبر المصلحة وفسادها. المجلس الثاني حكم الوضعي اعتبره الشارع من شان يجبر الجواد النقص. المسألة الثالثة الأعراف أول عليها الشارع. المسألة الرابعة وهي أهم مسألة هون إن اختلاف في عقد لازم عقد غير لازم، عقد باطل، عقد فاسد، عقد صحيح، عقد موقوف، ليش هالشيء هذا كله؟ عقد مؤقت، عقد دائم، ليش هالشيء كله؟ لأنه الشرع فرجاء كل واحد اشترط من عقد إذا كان اختل الشرط بيكون في مفسد 100%. مثلا العقد اللازم مجرد ما تقول زوجتك البنت وقبلته ما في خيار مجلس وبيكون مؤبد. إذا كان مؤقت في مفسدة تزوج من هون ثاني يوم بطلها بتجوزها 10 أيام بطل تحمل بتستنى تعدي ولا بتستنى عدة 9 أشهر ولا بدها تروح تتزوج ترزق الله. هذا مفسدة أن يكون العقد إذا كان مؤقت. أما العقد المؤبد خربان بيته إذا كان أجرته بيت ورخصة العملة ولساتك عم تأخذ أجار البيت أخذها 5 ليرات من يوم 1960 إذا كانت 5 ليرات تشتري 50 جنب لساتك عم تعطي 5 ليرات لهلا المفسد ولا لا؟ إذا لازم يكون هذا مؤقت كل شهر بشهره كل سنة بسنة الأجار. أن تأبيد العقد هي مفسدة. أنا عقد إيجار تأقيت عقد الزواج مفسدة. عقد البيع مؤبد. أما والله بيتك هل شهر العشرية بظل عم يرجف هل بترجع وشي بترجع بظل مطوع قلبي. إذا معنى ذلك الاختلاف في أوصاف العقود يؤدي إلى مصلحة ومفسدة. فالشرع اللي قال لك الشغلة نافذة مع تأكيد صالحة. الشغل إذا عقد مؤبد قال لك هذا مؤبد سويته أنت مؤبد هذا مع خربت بيت حالك. وإذا عقد مؤبد سويته مؤقت خربت بيت حالك. رانا الكلام. القاعدة الرابعة يعني خلاصة اختلاف أوصاف العقود وشروطها وأركانها يؤدي إلى مصالح ومفاسد. نعم. اختلاف شروط صحة المعاملات وصفاتها وأثارها حسب اختلاف طرقها إلى تحقيق مصالح العباد. نعم. بيان ذلك أن اللزوم والجواز والتوقيت والإطلاق والوجود والوجود والفقدان. مثال عن وجود فقدان. بعتك أنا غرض بس ما انخلق لسه. بعتك الخفر يعني بعتك الخروف بطن الغنمة ما طلق خروف تلك اسمي معدومة لسه كيف عم تبيعني إياه؟ إذا الوجود والفقدان إذا مفقود ما كان عندك ما في رؤية ما بصح. والمنافع والأعيان هذه الاختلافات في الأوصاف تؤدي إلى مصالح ومفاسد. نعم. صفات متناقضة ومع ذلك فهي كلها معتبرة في مجموع أحكام المعاملات إذ منها ما شرط فيه اللزوم ومنها ما شرط فيه عدمه ومنها ما شرط فيه التوقيت ومنها ما شرط فيه عدمه. نعم. ولولا أن اختلاف الطريق لهذه الأحكام إلى مصالح العباد هو الذي ألف بين مجموع هذه الصفات يعني جمع بين المتناقضات. وجود المبيع صح فقدان المبيع باطل. طيب معنى ذلك مثلا أصل العقد السلم بيكون مفقود المبيع السلم بيكون مفقود أكيد ما بصح اللي تكون مكاتبة عقد مكاتبة إذا أعطيته طاقة واحدة باطل العقد. لأن هذا من مستلزمات عقد أن يكون نجوم على أقساط ومن مستلزمات السلم أن يكون على أقساط معناته أنت بيع ناجز. فهذه المضضة قال لك هو الذي مصالح العباد الذي ألفت بين المتناقضات لزوم العقد وعدمه وجوده وفقده تأقيد وتأبيد منافع وأعيان. هي التناقضات الشارع وفق بينها لكان توزيعها على الأحكام وهي متضاربة كما رأينا من قبيل القسمة العشوائية والترجيح بدون مرجح. ما هي؟ إذا كان والله عقد الزواج اللي هو يجب أن يكون فيه تأبيد وعقد الإيجار الذي يجب أن يكون فيه تأقيد بصير بعضهم يسكنوا تخرب بيت الدنيا. ولقد فلقد اعتبر الشارع التوقيت شرطا لا بد منه في مثل الإجارة والمساقات والمزارعة. أما شو هي الزوج زواج نصرانية ما بتفك ملزقت بالألتيكو إذا كان أخذ المساقات والمزارعة خلاص ترك الأرض يا أخي أجرك شار شاري أما أجر أحد مؤبد خلاص خسير إيدك سبع أحد دائما في التراب بصير ما بصير ليش مو زوج نصرانية زواج نصرانية معناته لازم يكون في تأقيد عقد المساقات والمزارعة والإيجار نعم. ولو أطلق المتعاقدان لم يصح العقد إذا ما قال له أخي أجرت أجرتك أجرتك هالدار وهي خربت بيوت العالم بسوريا من 50 سنة الناس بخربوا بيوتها بسوريا كان سابقا يأجر ويلزق يدبق بالألتيكو المستأجر ما يطلع بده كتل بلر ما بشيله هذا صارت البيوت كلها راح يصار طبعا في أمور ما نبنيها هلا خلاصتها فقال لك لو أطلق ما أطلق أجرتك هالبيت 100 ليرة لا أنت ما ذكرت أطلق إباطة العصيين بارك ما إجاك صدق على حين اعتبر الإطلاق في النكاح ولو قيداه بوقت لم يجوز ما هيك نكاح عكس النكاح إذا قيدته بشهر شهرين يوم يومين باطل العقد هذا صار زينة مستأجرها كم يوم نامحة ذلك أما إذا حط ذهنه بدي يطلقها عم يدرس أوروبا قال هلا عندي الزواج بذهني بس حطيت ذهني واتفقوا هي خارج العقد قال لي طالما أنت بتزوجك ضم دراستي بس ما جرى العقد وناوي يطلقها بذهنه بالصفر أثناء زواجته قابلته ما ذكر الكلام صح ما في شيء إذا ذكر شيء ما إذا الشيخ ما بصح باطل إذا جو العقد ولا باطل الشرط الشرط والعقد كده هذا سوا لأنه من مستلزمات مستلزمات عقد الزواج أن يكون مصدر أي خلل فيه بيفصل العقد كله نعم تفضل ذلك أن المقصود من الإجارة والمساقات والمزارعة لا يتم إلا بتقييد تقييد زمني معروف للمتعاقدين والمقصود طيب إذا كان مؤبد فرض أنت استأجرت هالأرض مشان تزرعها زرع أو مساق هذا استأجرتها بعدين عجزت وابنك بده ما بيشتغل بتقول له بدك تغصب عنك يا ابني هذا عقد مؤبد بركة ما إجاك ابن أصلا لين مدك شغل بداله ما إذا هذا اللزوم فيه يعني الإطلاق فيه باطل بده تحدد زمان المساقات والإجارة والمزارعة أصلا المزارعة والدكتور هون الشافعي بعض يذكر مزارع مزارع باطلة أصلاً بطلع كله باطل عند الشافعي إلا إذا كان يتبع للمساقات يعني بسوي عقد مساقات هذيك بتدنب وراها أما عقد استقلال أصل عقد المزارعات باطل عند الشافعي استقلاله أما تابع للمساقات معلش والمقصود من النكاح لا يتم إلا بالدوام المنافي للتوقيت نعم ومنع الشارع من بيع المعدوم وإجارته وهبته أكيد بيع المعدوم مفسدة وين مفسدة فيها غرر بركي ما حسن يأمن له تلبيع المعدوم لأنه باطل لما في ذلك من الغرر المفوت لمصلحة المتعاقدين نعم. على حين لم يمنع من عقود المنافع مع عدمها هاي مستثني بل بيع العين المعدومة باطل بيع المنفعة المعدومة جائز ليش؟ لأن المنافع تستوى شيئا فشيئا أنا استأجرت منك هالبيت لشهر طيب الشهر هلأ حطيته بجيبت الشهر وشو تطلع كل يوم يومه معدوم المنفعة معدومة لازم تكون معدومة المنفعة لأنها تستوفى شيئا فشيئا بعقد الإجارة أما بالعين بيغسلون إياها هلأ تجلي إياها بعدين بركي ما أجل بركي مات الصبي بعد حاجة حدا نعم إذن إذ لا يتصور الحين سيدي على حين لم يمنع من معقود منافع من عدمها بين الأجرام إذ لا يتصور وجودها حال العقد ولا تحصل منافعها للمتعاقدين إلا كذلك حسب حد بيحسن سلمك البيت استأجرته للشهر سلمك الشهر تحطه بجيبته وصير طلع كل يوم تسكن فيه مستحيل العقل مستحيل قال حالة ولا تحصل منافع المتعاقدين إلا كذلك إلا إيش استوفى شيئا فشيئا ولذلك أجازت الشريعة عقد النكاح بمثل تعليم القرآن ليش؟ لأنها منافع هذا معناته يعني المنافع بدليل أن المنافع عقد الإجارة عم تشتري شيء معدوم، الإجارة هو شراء شيء معدوم، هذا استثناء. طيب بناء على ذلك تعليم المهر أن يكون منافع معلش، وهو ليس إلا مقابلة منفعة التعليم بمنفعة البضع. نعم. وعلى هذا الأساس أجاز الشافعي رحمه الله إجارة المنافع بالمنافع. إذا كنتم تذكروا الحنفية ليش ما بجوز عندهم؟ لأن العقد عند الحنفية يجري على المرأة، والعقد عند الشافعي هذا مر معنا تذكروا. نعم. والعقد عند الشافعي يجري على المنفعة، مديق على المرأة بالذات. نعم. لذلك ترتب على ذلك لو قالهم أن الحنفية بالسامحونة، هل الحنفية سامحني؟ هل الحنفية؟ مين من الحنفية شوي؟ بدي أجيك لطشير مرتبه ديرها لك. لو قالهم لو ألبتك المرأة بصحة الحنفية، أما لو زوجك ألبتك المرأة أجرتك المرأة وهبتك كله ماشي حالي، لأن العقد عند الحنفية بيجري على المرأة كلها. هذا جسم عم يبرر قول يا حنفية والله بها جواب جواب أبو حنيفة ما بيعرفوا. حتى بالتخصيص يقولنا أنه بيختلف أنه بيغسل إذا توفي. إيه أكيد. عند الحنفي بيغسل. إيه عند الحنفي. إيه نعم. عند الحنفي بيغسل يغسل مرته. الشافعي إذا نعم تفضل. واعتبر الشارع اللزوم في عقود أمثال البيع والإجارة والإنكاحة والأوقاف والضمان. لازم يعني مو إنه جائز أنت ما بدك خطر بخاطرك تفسقه. خلاص بس طلعت برات المجلس، برات المجلس لازم العقد. بعتك السيارة، تفرقنا كل واحد حاسبه. دقيت قلت له والله ما عجبني. اسكوت. قال ما عجبه. إذا لازم. تفضل. لأن المقصود من هذه العقود لا يتم إلا إذا كانت متصفة باللزوم. بضل ماسك الباب يده. هلا برجع. هلا برجع هلا بصير ناخذ. ما هي؟ نعم. إذ لو كان البيع والإجارة جائزين لما وثق كل من المتعاقدين بالانتفاع بما صار إلى كل منهما، ولبطلت فائدة شرعيتهما. ما عاد مشروع يعني ما بحاجة تصرف فيه بلكي هذا بلكي بلي رجع بظل أنت عم ترجف حتى بلكي بدي رجع إيه اليوم إيه بكرة إيه اليوم إيه بكرة لا بستجي تعمر البيزة لا بستجي تصلح سيارة ولا بستجي تمد السداجة ولا بستجي تشغل براد ما سكن بك بيدك. ومثلهما الأنكحة والضمانات والوقفيات كلها تيس لزوم لزوم على حين اعتبر الشارع الجواز في عقود أخرى. أيوة. كالوكالة والجعالة والوصية. وكنا لا محمد مشينا بالدعوة أما الخاص ما بدي بحق له هي جائزة ولا واجبة؟ جائزة. أيوة الوكالة والجعالة مين ضايع له؟ قاله جائزة قاله هذا صوتك شو تعرفوها هاي طيب. والقراض والعواري هي الجعالي واحد مضيع شغلة انت قلت اللي بيلاقي هالشغلة بياخده هي كرامية له اتفقت انت وياه بعد خلاص قلت له خلاص ما بدي في كان شغل ما فيها شيء هاي الجعالي والوكالة والوصية وصيت الآن بهالغرض ده فلان بعد موتي رديت رجع في إشكال ما في إشكال هدول ثلاثة الوكالة عقد جائز والجعالة عقد جائز والوصية جائز والقراض أيضا القراض شو هو الشيك مضارب يعني والعواري عرتك هالطنجرة بطلت عيبة فيها مين شو لك عندي تفضل والودائع كذلك بدي ودي عندك وديعة وروح الحج طيب سحبتها أم أنت قلت لي ما بدي ودي خير إن شاء الله حقك لأن الاستفادة منها إنما تتم إذا كانت كذلك إذا كانت كذلك أي عقد جائز في اسمه كذلك إذ لو كانت لازمة للزم من ذلك كما قال العز بن عبد السلام أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوف لزومها فيتعطل عليهم هذا النوع من البر صح ولا لا إذا كانت لازمة روح عني فرقني بدك تبليني مظبوط ولا لا ما حدا لا بيعير ولا بيوكل ولا بسبب نوب نوب نوب تتعطل المصاري بعد فلازم تكون لازم تكون جائزة وليست لازمة ولو لزمت من جانب الموكل لتضرر لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وكل فيه لجهات أخرى كالأكل والشرب واللبس والعتق والسكنى وغير ذلك نعم وما يقال في الوكالة يقال في العقود الأخرى القائمة على أساس الجواز يعني هذا الكلام كل عقد جائز هذا شأنه فجملة هذه حصل لدينا ثلاثة مصادر تدل على أن الشريعة تصير مسائل العبادة. أولا القرآن، ثانيا ثالثا كم واحد؟ أربعة. شو الأول؟ أولا زلوس الصلاة، ثاني الجوابر، الأحكام الموضوعية، ثالث أسالي مسائل، رابع العرف، الحمد لله رب العالمين، الله عنا صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقاعدة الأولى من القسام.